إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الثاني من أبواب علم المعاني وهو أحوال المسند إليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. وفي بعض النسخ: وإن بإضمار يكن معرفا. شرع في بيانه ما يعرض للمسند إليه من أحوال قبل المسند، وذلك لأهميته، والمسند إليه هو المحكوم عليه كما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل. كما لو قلت: ضرب زيد عمرا، وضرب خالد. أما في الجملة الاسمية فيكون المبتدأ، كما لو قلت: محمد كريم. فكل من زيد وخالد ومحمد في هذه الأمثلة الثلاث مسند إليه. لماذا؟ لأنك حكمت على زيد وخالد بالضرب، لكن زيدا قام بالضرب وخالدا وقع عليه الضرب، وقع عليه لأنه نائب فاعل. وكذلك حكمت على محمد بالكرم في الجملة الاسمية محمد كريم، فقد حكمت على محمد بالكرم. كذلك يكون المسند إليه مفعولا به أولا لكل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، كظن ونظائرها. هذا المسند إليه تعرض له أحوال، هذه الأحوال سأذكرها لك الناظم في هذا الباب، منها الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير إلى غير ذلك، لكنه لم يذكر إلا تلك الأحوال. بدأ بحذف المسند إليه، والأصل أن يذكر المسند إليه، وإلا لما صح الكلام، لأنه أحد ركني الجملة. فلا يجوز أن تقول ضرب أو كريم فقط وتكتفي بهذا، فهذا لا يكون كلاما. قال: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. لماذا يحذف المسند إليه؟ قال لك: الحذف للصون، الحذف كائن أو يكون للصون وللإنكار، والاحتراز والاختبار. هذه أربعة أسباب يحذف لها المسند إليه. في علم النحو يقال: لا يحذف شيء إلا بقرينة. هذا ليس مرادا هنا عند البلاغيين. نعم، لا يحذف شيء إلا بقرينة، هذا قطعا مسلم به، وحذف ما يعلم جائز، لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، وإنما للعلم به ولفوائد بلاغية كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار. هذا المراد عند البلاغيين. الموضع الأول: يحذف المسند إليه للصون. ما معنى الصون؟ أي تصون المسند إليه فلا تذكره بلسانك لأنه عظيم. تصون المسند إليه فلا تذكره بلسانك لتعظيمه، أو تصون لسانك عن ذكره لأنه حقير، أي لتحقيره. إذن الصون له حالتان، التعظيم والتحقير. أما التعظيم فنحو قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي الله عالم الغيب. عالم هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الله عالم الغيب والشهادة، فلم يذكر المسند إليه تعظيما له. ونحو قول أبي الطمحان القيني، وهو من الطويل كما في ديوان المعاني: نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. نجوم سماء أي هم نجوم سماء. وذكر الأعلم الشنتمري في الشعراء الستة الجاهليين قول أمية بن الصلت: قوم إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب صواهل وقيان. وقال الشاعر: كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. أي هم نجوم سماء وهم قوم وهو كريم. حذف المسند إليه في هذه المواضع تعظيما له. وأما التحقير فنحو قول الأخطل من البسيط: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، أي هم قوم، فحذف المسند إليه تحقيرا له. الموضع الثاني الإنكار، يحذف المسند إليه للإنكار. ما معنى الإنكار؟ أي لكي تستطيع الإنكار. كما لو قلت في مجلس على شخص معين: قاتل، سارق، فاسق، كذاب، أي فلان قاتل، سارق، فاسق، كذاب، لكنك حذفته ولم تذكره حتى تستطيع الإنكار. فإذا قيل لك: هل أردت زيدا بقولك قاتل سارق؟ قد تنكر ذلك وتقول: لم أرده، وهذا كذب قطعا إن لم تواري فهذا كذب. لكن عند العرب يهذف المسند إليه لكي تستطيع الإنكار. الموضع الثالث الاحتراز، أي للاحتراز عن التكلم بما لا فائدة فيه، نحو قول من رأى الهلال: الهلال، أي هذا الهلال. حذف المسند إليه لأنه واضح يمكن الاستغناء عن ذكره. الموضع الرابع الاختبار، والاختبار له معنيان: إما أن تختبر أحدا شككت فيه، أو تختبر أحدا لمعرفة زكائه أو ما أشبه ذلك، كقولك مختبرا من شككت في إلحاده: رب العالمين، أي الله رب العالمين. رب هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الله رب العالمين. وكقولك للكافر مختبرا له: خاتم النبيين، أي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب، هل يعرف ما حذف أم لا، تختبر ذكاءه. كما لو قلت لأحد: أول رسل الله إلى الأرض، أي نوح، فأنت تريد أن تختبر المخاطب. ثانيا شرع في ذكر المسند إليه، قال: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. المسند إليه يذكر في الأصل، لكنه يذكر لفوائد للتعظيم وللإهانة وللبسط وللتنبيه وللقرينة ولغير ذلك، لكنه اقتصر على هذه الخمس. أما التعظيم فنحو قولك: نعم جاء الأمير، إجابة على سؤال: هل جاء الأمير؟ الأصل أن السؤال معاد في الإجابة، فإذا قيل لك: هل جاء الأمير؟ يكفي أن تقول نعم، يستغنى عن ذكره في مقام الإجابة، لأن المقام مقام سؤال، وهذه قرينة تدل على معرفة المسند إليه، لكنك قد تذكره أي المسند إليه تعظيما له فتقول نعم جاء الأمير. وأما الإهانة فنحو قولك نعم قتل القاتل، نعم قتل القاتل، إجابة على سؤال هل قتل القاتل، هل قتل فلان، فتقول نعم قتل فلان، فتعيد ذكره إهانة له وتحقيرا له. وأما البسط فنحو قول موسى عليه السلام إجابة على سؤال الرب جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، قال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقد كان يجوز لموسى صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على قول عصا وما تلك بيمينك يا موسى، من حيث الجواز يجوز أن يقول عصا يعني ما بيميني عصا. لماذا؟ لأن السؤال موعد في الإجابة، هذه قرينة من قرائن الحذف، لكنه ذكر المسند إليه وزاد عليه وبسط الكلام لأنه يكلم من يحب وهو رب العالمين جل جلاله، وهذا المقام مقام بسط. وأما التنبيه فنحو قولك لمن يعبد قبرا، القبر لا يعبد، للتنبيه على غباوته، فتذكره في هذه الحالة للتنبيه. وأما القرينة فالمراد بها ضعف القرينة، قد تكون القرينة ضعيفة لا يفهم المخاطب المراد من قصد المتكلم، فيذكر المتكلم المسند إليه لضعف القرينة، وذلك نحو قولك شيخي ابن عثيمين في جواب من قال من شيخك، يجوز لك أن تقول ابن عثيمين وتكتفي بذكر المسند، لكن تأتي بالمسند إليه وتقول شيخي لضعف القرينة، قد لا يفهم المخاطب المراد فتبين له المراد. وفي بعض النسخ وجد هذا البيت بلفظ آخر وهو والذكر للأصل وللتنويه والبسط والضعف وللتنبيه، والغرض منه هو ما شرحناه. بعد ذلك شرع في تعريف المسند إليه، إذن تكلم على حذف المسند إليه، ثم ذكر المسند إليه، ثم شرع في الكلام على تعريف المسند إليه. قال وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فارفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، وعلامية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وأل عهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. بعد أن انتهى مما يعرض للمسند إليه من ذكر وحذف شرع في الكلام على ما يعرض له من تعريف وتنكير، وبدأ بالمعارف منها، وأنواع المعارف ستة على ما ذكره الناظم، وهي الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى معرفة. الأول الضمير، وله ثلاثة أحوال لا بد من مراعاتها عند تعريف المسند إليه به، وقد أشار إلى ذلك بقوله وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. المقامات الثلاث هي مقام المتكلم، نحو أنا قائم ونحن قائمون، ومقام المخاطب نحو أنت كريم وأنت كريمة وأنتما كريمان وأنتم كرماء وأنتن كريمات، ومقام الغائب نحو هو كريم وهي كريمة وهما كريمان وهم كرام وهن كريمات. ثم قال والأصل في الخطاب للمعين، يعني والأصل في الخطاب أن يوجه لمعين، نحو أنت كريم ولا تضرب زيدا، هذا خطاب لمعين. ثم قال والترك فيه للعموم البين، يعني قد يؤتى بالخطاب لغير معين إذا أريد تعميم الكلام، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ففي الفعل ترى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وهو خطاب لمعين على الأصل، لكنه ليس لمعين وإنما يراد به العموم، هذا خطاب لكل من تحصل منه الرؤية ولم يرد به واحد بعينه. فكل من يقرأ هذه الآية هو مخاطب بهذا الخطاب. الثاني العلم، ذكره في قوله وعالمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وذلك كقولك محمد رسول الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم مسند إليه وهو معرفة، لأنه علم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر المتكلم المسند إليه علما وجب عليه أن يراعي معاني معينة منها الإحضار والتعظيم والاحتقار. أما الإحضار فالمراد به إحضار الشخص المسمى في ذهن السامع لمعنى معين. الإحضار المراد به إحضار الشخص المسمى في ذهن السامع لمعنى يريده المتكلم، نحو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ذكر الله تعالى زيدا باسمه لإحضار معنى معين، وهو إبطال التبني وإبطال تحريم نكاح امرأة الولد المتبنى، هذا المراد بمعنى الإحضار. وأما التعظيم فهو أن يكون العالم مشعرا بمدح، نحو حاتم هو في نفسه جامد، لكنك إذا أردت الكرم فيجوز أن يطلق مشعرا بمدح، لأن حاتما الطائية صار علامة على الكرم، حتى إنه ليضرب به المثل فيقال أكرم من حاتم. وأما الاحتقار فهو أن يكون العالم مشعرا باحتقار، كما لو سميت الميرزا غلام أحمد القدياني الكذاب المعروف بمسيلمة، هذا يدل على احتقاره، وكما لو سميت واحدا بمادر وهو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة وقد كان من أبخل العرب، حتى إنه ليضرب به المثل في البخل فيقال أبخل من مادر، وكأبي جهل وسجاح إلى غير ذلك من الأعلام المعروفة التي تدل على احتقار. بعد ذلك شرع في الكلام على النوع الثالث من المعارف وهو الاسم الموصول، قال وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، يعني من دواعي التعريف بالاسم الموصول بشرط تخصيصه بالصلة بجملة الصلة الجهل والتعظيم والإيماء والتفخيم. أما الجهل فنحو قول امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. لماذا جاءت بالاسم الموصول؟ ذكرت ما في بطنها بالاسم الموصول لأنها لا تعرف نوع الجنين. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أتت به لعدم معرفتها بما في بطنها. وأما التعظيم فنحو قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك، لماذا جاء بالموصول في هذا الموضع؟ للتعظيم. إن الذي فرض عليك القرآن، هذا يدل على تعظيم المسند إليه. ونحو قول الفرزدقي من الكامل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. وأما الإيماء فالمراد به الإشارة والتمهيد إلى نوع الخبر المتوقع حصوله، نحو قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الاسم الموصول مع صلته يشير إلى العذاب القادم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما لهم؟ ما حالهم؟ سيدخلون جهنم داخرين. هذا المراد بالإيماء، التمهيد والإشارة إلى نوع الخبر الذي سيأتي. وأما التفخيم فالمراد به التخويف والتهويل، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. لم يذكر نوعا معينا من العذاب، وإنما قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، عدل عن ذكر شيء معين من العذاب في قوله تعالى ما غشيهم لتهويل الأمر ولتعظيمه ولتفخيمه، إذ لو ذكر نوع العذاب لما كان فيه من التخويف والتهويل ما هو حاصل بإبهامه. الرابع اسم الإشارة. قال وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط. يعني من دواعي التعريف باسم الإشارة أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء، أو أن يكون المشار إليه قريبا أو بعيدا أو متوسطا. فلذي فهم بطيء أي أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء على سبيل الحقيقة، أو أن يعتبر المتكلم المخاطب ذا فهم بطيء فيقلل من شأنه، فقد يكون على سبيل الحقيقة وقد يكون على سبيل الادعاء. كما لو قلت لرجل غبي محرف لصفات الله جل وعلا هذا كتاب الله فانظر فيه. ما معنى هذا كتاب الله؟ لماذا أتيت باسم الإشارة؟ وهو معروف لو قلت كتاب الله يعني هذا كتاب الله، يجوز أن يحذف المسند إليه في هذه الحالة، لكن لماذا تأتي به؟ تأتي به لأنك تعتبر المخاطب ذا فهم بطيء، فتقول له هذا كتاب الله فانظر فيه. انظر في كلام الرب جل وعلا وإثباته تلك الصفات لنفسه سبحانه وتعالى على وجه الكمال. لماذا تحرف ولماذا تعطل؟ وكما قال الفرزدق يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. على أنه قد تكون الإشارة في قول الفرزدق للتعظيم والتفخيم، فهو يحتمل أن يكون للتعظيم أو للتفخيم، أو لأن الفرزدق يعتبر جريرا في هذا الموضع ذا فهم بطيء فيقلل من شأنه. وقوله في القرب والبعد أو التوسط يعني أن المشار إليه له أحوال ثلاثة، فقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا وقد يكون متوسطا، ولكل حالة منها إشارة خاصة. يجمع لك الأحوال الثلاثة قربا وبعدا وتوسطا نحو ذا وذلك وذاك. فإذا أشرت لقريب استعملت ذا أو هذا وذه أو هذه وذين أو هذين وتين أو هاتين وهؤلاء أو أولئك أو هنا. الشاهد أنه ليس فيه كاف ولا لام. إذا أتيت باسم الإشارة بغير كاف أو لام فهذا يدل على إشارة إلى قريب. وإذا أشرت لبعيد استعملت الكاف التي هي للخطاب واللام الدالة على البعد نحو ذلك وتلك وذانك وتانك وأولئك وهنالك. أما إذا أشرت لمتوسط استعملت اسم الإشارة بكاف الخطاب دون اللام فتقول ذاك وهناك. وقد يكون البعد والقرب معنويا كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله ليس بعيدا عنا وهو قريب منا، لكنه أشار إليه إشارة البعيد لعلو مكانته وشرفه، فليس كل أحد يناله، ولذلك قال ذلك الكتاب وهو قريب. بعد ذلك شرع في الكلام على المعرف بالأداة أو بأل، قال وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. يعني من دواعي التعريف بأل الحرفية عدة أمور، وهي العهد والحقيقة والاستغراق. وذلك لأن أل الحرفية تنقسم إلى قسمين عهدية وجنسية. فالعهدية ثلاثة أنواع، للعهد الذكري وللعهد الذهني وللعهد الحضوري. فالتي للعهد الذكري تسبق بنكرة ثم تعاد معرفة، كما لو قلت اشتريت بيتا هذا نكرة، ثم تقول ثم بعت البيت أي بعت البيت المذكور، ولو قلت ثم بعت بيتا لكان غير البيت الأول. ومن ذلك قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني فعصى فرعون الرسول المذكور الذي هو موسى. ذكر نكرة ثم أعيد معرفة فدل على أنه عين الأول. وقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة، فالثانية عين الأولى. والتي للعهد الذهني هي التي يكون عهدها مصحوبا ذهنا، كقوله تعالى إذ هما في الغار، وهو غار معلوم في ذهن الصحابة وفي ذهن من يقرأ القرآن. لم يحدد ولم يذكر أي غار هو، ومع ذلك هو معلوم في الذهن. هذه التي للعهد الذهني. وكقولك لصاحبك حضر الأستاذ حضر الشيخ، إذا كان بينك وبينه عهد على أستاذ معين أو شيخ معين. وأما التي للعهد الحضوري فنحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي في هذا اليوم، فهذه للعهد الحضوري في هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية وهو يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم أي في هذا اليوم الذي هو يوم عرفة. وأل الجنسية لها ثلاثة أنواع أيضا، أل لاستغراق الجنس وأل لاستغراق صفات الجنس وأل لبيان الحقيقة. أما أل لاستغراق الجنس أو أل لاستغراقية فهذه ضابطها أنه يصح أن تحل كل محلها حقيقة، وكذلك يصح الاستثناء من مدخولها كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني وخلق كل إنسان ضعيفا، صح أن تحل كل محلها ويجوز أن يستثنى منها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر سواء كان مسلما أو كافرا، طائعا أو عاصيا، لأن كل تحل محل أل، أل هنا استغراقية، لكن صح الاستثناء من مدخولها، والاستثناء معيار العموم في الغالب. فقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية. وأما الاستغراق صفات الجنس فيصح أيضا أن تحل كل محلها، لكن على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، نحو أنت الرجل كرما، يعني أنت كل الرجال كرما، وهذا فيه مبالغة قطعا وفيه غلو، لكن يمثل بهذا المثال من أجل معرفتها ليس من أجل إقرار الحكم، بمعنى جمعت كرم الرجال صح أن تحل كل محلها، أنت الرجل كرما أي أنت كل الرجال كرما، أنت الرجل علما أي أنت كل الرجال علما، وهذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة. وأما أل لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية فلا يصح أن تحل كل محلها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ليس من كل أنواع الماء وإنما من حقيقة الماء، وكقولك الرجل أفضل من المرأة كما مثل ابن هشام رحمه الله، إذا لم ترد به رجلا معينا ولا امرأة معينة كانت أل في هذا الموضع لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية. ولا يصح أن يراد كل رجل أفضل من كل امرأة إذ الشرع يكذب ذلك. وقوله أو لمن فرد يعني أن أل قد تأتي للدلالة على واحد مبهم غير معين، كما لو قلت لابنك اذهب إلى المسجد يعني اذهب إلى كل المساجد، ليس هذا مرادا قطعا. يجوز في هذا المثال حالتان، إما أن تريد مسجدا معينا معهودا يعرفه ابنك حينئذ تكون العهدية، وقد تريد منه أن يصلي في أي مسجد من المساجد، فإذا ذهب لمسجد واحد فهو كافل، وعلى هذا المعنى يكون الاسم المعرف بأل كالنكرة في المعنى، فتقول لابنك اذهب إلى المسجد يعني صلي في أي مسجد، هذا في اللفظ معرفة وفي المعنى نكرة. ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، لا يريد كل ذئب، لا يريد كل ذئب، هذا لا يصح به المعنى، وإنما يريد أن ذئبا مبهما قد يأكله. بعد ذلك شرع في الكلام على المعرف بالإضافة، قال وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار، يعني من دواعي التعريف بالإضافة الاختصار والتعظيم والاحتقار. أما الاختصار فنحو قول جعفر بن علبة الحارثي هواي مع الركب اليمانين مصعد جانيب وجثماني بمكة موثق. اختصر جملة كاملة في قوله هوايا، وإلا لقال ما أهواه كذا وكذا مع الركب اليمانين، لكنه قال هوايا واختصر جملة كاملة. وأما التعظيم فنحو قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه الإضافة الشريفة عبادي أضاف الرب جل وعلا العباد له عبادي، هذا للتعظيم. وقوله تعالى تلك آيات الله أضيفت إلى الرب جل وعلا للتعظيم. أما الاحتقار فنحو قوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان، أولياء الشيطان هذه الإضافة للاحتقار. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، الحديث. وفي بعض النسخ قال الناظم نعم وللذم أو احتقار، في بعض النسخ ورد هكذا. بعد ذلك شرع في الكلام على تنكير المسند إليه، قال وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. إذن انتهى من الكلام على حذف المسند إليه وذكره وتعريفه، ثم شرع في الكلام على تنكيره. قال وإن منكرا يعني وإن كان المسند إليه منكرا فللتحقير، يعني من دواعي تنكير المسند إليه التحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل، لأنه قال والتكثير وضده أي والتقليل. أما التحقير وضده الذي هو التعظيم فاجتمع في قول أبي الطمحان القيني له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، أي له حاجب معنوي عظيم يمنعه عن كل أمر يشينه. ولأنه جواد ليس له حاجب حقير يحجبه عن إعطاء طالب المعروف. ومن الأمثلة على التحقير إن كان المسند إليه منكرا قول الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ذكرت هكذا بالتنكير، وهذا للتحقير يعني على حياة حقيرة. وأما الإفراد فنحو قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي جاء رجل واحد من جنس الرجال، هذا للدلالة على الإفراد. وأما التكثير فنحو قوله تعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، ذكر منكرا أي لأجرا كثيرا، أئن لنا لأجرا يسألون فرعون الأجر أي الأجر الكثير. وقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فقد كذبت رسل كثيرون. وأما ضده وهو التقليل فنحو قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي ورضوان قليل من الله أكبر مما تأتون به، ورضوان أي ورضوان ولو قليلا. وقد جمع التكثير والتقليل في قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، أي قول معروف ولو قليلا ومغفرة ولو قليلة خير من صدقة كثيرة يتبعها أذى، هذا المعنى. بعد ذلك سأشرع في الكلام على توابع المسند إليه،